الغلام الرضيع الذي لم يطعم يعني لم يأكل، معنى ذلك ان بوله طاهر ابدا وانما هو نجس كما سيجيء في المذي، ولكن خفف في إزالة نجاسته. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، يعني بول البنت يغسل، اما بول الغلام الذي لم يأكل فهو ينضح، وهذا ذكرنا حكمه في الدرس الماضي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المعذبين في قبريهما حينما مر على قبرين وجداهما الرسول صلى الله عليه وسلم اعلمه ربه ان صاحبي القبرين يعذبان، قال صلى الله عليه وسلم كان احدهما لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، معنى ذلك ان البول كان يرتد عليه فكان لا يستتر منه فكان يرتد عليه فكان ينجسه، فالبول نجس. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور. الاذى يقصد به هذا الامر الخارج من الانسان النجس. احاديث كثيرة في هذا الشأن اتى بها صاحب الموسوعة لتدلل على نجاسة هذا الامر المجمع عليه والذي لا يوجد خلاف بين اهل العلم في القول بنجاسته. ثانيا دم الحيض، وهذا فيه ادلة عديدة، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا اطهر، يعني الدم ينزل عليها طوال الشهر، افادع الصلاة؟ وهذا حكمه سيأتي بمشيئة الله تعالى في الباب الذي سيالي ذلك، باب الحيض والنفاس. قالت افادع الصلاة؟ فقال لا، انما ذلك عرق. عرق يعني ليس ذلك بالحيضة. قال انما ذلك عرق وليس بالحيضة، فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فامرها بغسل الدم، وهذا حديث في البخاري ومسلم. وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع، ضلع يعني عود، واغسليه بماء وسدر، والسدر يقوم مقام يعني الصابون في هذا الزمان، واغسليه بماء وسدر. وقد نقل النووي في شرحه على مسلم الإجماع على نجاسة دم الحيض. يبقى هذان الأمران لا خلاف بين أهل العلم في القول بنجاستهما. ثالثا الودي، ويقال الودي بالتجديد، ويقول صاحب النهاية ابن الأثير، يقول النهاية في غريب الحديث، يقول في لغتان الودي والودي، ويقول إن الودي بالتشديد أصح وأفصح من التسكين، الودي من تسكين الدال، يعني الودي بتسكين الدال، لكن الودي بكسر الدال وتجديد الياء جعلها الإمام ابن الأثير أصح وأفصح من الضبط الأول. والودي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة، وهو لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وهو نجس لأنه مختلط لا يستطيع الإنسان أن يفرقه عن البول. رابعا المذي، والمذي هذا يختلف عن الودي، الودي أو الودي يخرج مع البول أو في آخر البول، أما المذي فهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج بلا دفق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس الإنسان بخروجه، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، فخفف تطهيره لأنه يكثر من الإنسان وقد لا يحس به الإنسان عند التفكير في الشهوة أو عند المداعبة أو عند الانتصاب أو عند شيء من هذا، ليس بالمني وإنما هو لزج. يقول لكثرة نزوله من بعض الرجال ويشق الاحتراز عنه، والقاعدة معروفة كلما ضاق الأمر تسعى،